بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء. هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله قد أمنوا من عظيم الأهوال والكروبات وسكنوا بأجل المحال في أعلى الغرفات يتمنون الرجوع إلى هذه الدار ليقتلوا في سبيل الله مرات ومرات. نم نومة هنية يا زينة الرجال دماؤك الزكية تعطر الرمال. والله لا يجف دم الشهيد حتى تلقاه وتستمتع بشهود نورها عيناه. حوراء عيناه جميلة حسناء بكر عذراء لم يطمثها إنس قبله ولا جان. الحور في انتظارك والنور والملائك فاسعد بخير دارك فاسعد بخير دارك منعما هنالك. كلامها رخيم وقدها قوي وشعرها بهيم وقدرها عظيم وجفنها فاتر وحسنها باهر وجمالها ساهر ودلالها ظاهر. قدمت للرحمن الروح باطمئنان وقلبك العمران بالخير والإيمان. أرواحهم في علا الجنات سارحة تأوي القناديل تحت العرش تزدهر وحيث شاءت من الجنات تحملها طير مغردة ألوانها خضر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم ارزقنا أعلى درجات الشهداء واحشرنا إليك من حواصل الطيور يا أكرم الأكرمين. يا أيها الشهيد أبشر بيوم عيد أبشر بيوم عيد أبشر بيوم عيد. احطموا جفون السيوف الله أكبر. الوغى ستدور والوغى ستسمر والبغاة جميعا حسبهم سيصبرون. جهاد. ألا من أيام تعود يلمع البيض البواجر. قمة السعادة. هنالك تفتح من الجنة أبوابها قمة السعادة وترتفع فرشها وتوضع أثوابها قمة السعادة. هنالك يقوم للجهاد خطابها. جهاد. والنعيم يغطي يستعذبون من الملكية مر المدى ويبيعون الحياة الفانية بالعيش الباق ويضربون فوق الأعناق. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. كفاحا مع الكفار في حومة الوغى وأكرم موت للفتى قتل كافر. وأيم الله لن يقوم هذا الدين وينتصر أهله إلا على جماجم أوليائه ودمائهم. والطغاة جميعا عزمهم سيخور والطغاة جميعا. القادسية تصحبكم مع قمة السعادة في نيل الشهادة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قمة السعادة في نيل الشهادة للشيخ بندر العتيبي. روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مليئة بالأعاجيب في حب الإقدام والتضحية لهذا الدين العظيم. فهذا سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب الإمام البطل الضرغام أبو عمارة، رآه سعد بن أبي وقاص في يوم أحد وهو يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين ويقول: أنا أسد الله. وعن جابر بن عبد الله قال: فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حمزة حين فاء الناس من القتال، قال: فقال رجل: رأيته عند تلك الشجرة وهو يقول: أنا أسد الله وأسد رسوله. هذا البطل الضرغام قتل شهيدا في يوم أحد، وقد وجد مبقورة بطنه وقد مثل به. قال صلى الله عليه وسلم: لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار يبكين على هلكاهن، فقال: لكن حمزة لا بواكي له. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة، بكى الفروسية والرجولة، بكى التضحية والإقدام، ولكن حمزة لا بواكي له. وفي واقعنا تدمى القلوب قبل العيون صارخة، ولكن السيف لا بواكي له، ولكن الأعراض لا بواكي لها، ولكن الإسلام لا بواكي له. يا شباب الأمة، هذه مآثر الأسلاف والأبطال، وأيم الله لن يقوم هذا الدين وينتصر أهله إلا على جماجم أوليائه ودمائهم. هذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. تفقه سير أسلافك وقلدهم، وإلا فلا تتعنى. وهذا أوان الصدق في طلب الشهادة، فقد بلغ الذل منتهاه. سلبت الأرض المباركة أرض فلسطين، الأقصى أسير، خيرات الأمة مغتصبة، دماؤهم رخيصة، للأعداء صولة وجولة. فهذا أوان الصدق في طلب الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا أمة أنجبت البراء لن تهزمي، وفيك من أمثال البراء. فرضي الله عن البراء بن مالك البطل الكرار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله: اشتهر أن البراء قتل في حروبه 100 نفس من الشجعان مبارزة. كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الجيش: لا تستعملوا البراء على جيش فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم. قال الذهبي رحمه الله: وبلغنا أن البراء يوم اليمامة أمر أصحابه أن يحتملوه على ترس على أسنة رماحهم ويلقوه في الحديقة، فاقتحم عليهم وشد عليهم وقاتل حتى فتح باب الحديقة، فجرح يومئذ 84 جرحا. ولذلك أقام خالد بن الوليد عليه شهرا يداوي جراحه. لك الله يا براء، لك الله يا براء، تجادل صناديد المشركين بمفردك في حديقة الموت حتى تفتح بابها. والله ما عقمت أمة أنجبتك. استشهد هذا الأسد المغوار في فتح تستر 20. وفي يوم اليمامة رمى أبو دجانة بنفسه إلى داخل الحديقة فانكسرت رجله، فقاتل وهو مكسور الرجل حتى قتل رضي الله عنه. وهذا عباد بن بشر أحد البدريين أبلى يوم اليمامة بلاء حسنا، وكان من الشجعان الموصوفين. نظر يوم اليمامة وهو يصيح: احطموا جفون السيوف، وقاتل حتى قتل بضربات في وجهه رضي الله عنه. يا شباب، لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقام عمرو بن الجموح وهو أعرج فقال: والله لأقحزن عليها في الجنة. فقاتل حتى قتل،

ومن أراد الوقوف على المزيد فليتتبع الغزوات المؤلفة والتواريخ المصنفة، يرى من علو همتهم في الجهاد والصدق في طلب الشهادة ما يبهر العقول. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة تارت فأول نافر، لألقى حمامي مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والدقاق البواتر، كفاحا مع الكفار في حومة الوغى، وأكرم موت للفتى قتل كافر. فيا ربي لا تجعل حمامي بغيرها، ولا تجعلني من قطين المقابر. قال البخاري في صحيحه: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. وكان الفاروق صادقا في طلبه، فاستجاب الله له ورزقه الشهادة في المدينة. وفي يوم نهاوند قال النعمان بن مقرن، وكان مجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام، وذل يذل به الكفار، ثم اقبضني إليك بعد ذلك على الشهادة، واجعل النعمان اليوم أول شهيد على إعزاز دينك ونصر عبادك. أمنوا يرحمكم الله. فأمن المسلمون وبكوا، ثم حمل فكان أول صريع، فرحمك الله ورضي عنك من قائد جيش. وروى الذهبي عن سليم بن عامر قال: دخلت على الجراح الحكمي فرفع يديه، فرفع الأمراء أيديهم، فقال الجراح: يا أبا يحيى، هل تدري ما كنا فيه؟ قلت: لا، وجدتكم في رغبة فرفعت يدي معكم. قال: سألنا الله أن يرزقنا الشهادة. قال سليم بن عامر: فوالله ما بقي منهم أحد في تلك الغزوة إلا استشهد. وروى ابن المبارك عن حميد بن هلال قال: كان الأسود بن كلثوم قد خرج للجهاد فدعا الله قائلا: اللهم إن هذه نفسي تزعم في الرضا أنها تحبك، فإن كانت صادقة فارزقها لقاءك، وإن كانت كاذبة فاحملها عليه وإن كرهت، واجعله قتلا في سبيلك، وأطعم لحمي سباعا وطيرا. فانطلق الأسود للجهاد وقاتل الأعداء حتى قتل. فأكثر رحمك الله من الدعاء بنيل الشهادة. ألا من أيام تعود يلمع البيض البواتر في ظلمات نقع كالدياجر، وجريان الدم الزاخر من الحناجر بالخناجر. هنالك تفتح من الجنة أبوابها، وترتفع فرشها، وتوضع أكوابها، وتبرز الحور العين عروبها وأترابها. هنالك يقوم للجهاد خطابها، يضربون فوق الأعناق، ويستعذبون من المنية مر المذاق، ويبيعون الحياة الفانية بالعيش الباق، يريدون مورد الشهادة منهلا لن يظمأوا بعده أبدا. تربح تجارتهم وهم أسعد السعداء. ألم يقل بطل من الأبطال وهو حرام بن ملحان، وقد طعن فنضح الدم على وجهه ورأسه، ثم قال: فزت ورب الكعبة، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. وقالها عامر بن فهيرة، فأسلم قاتله في الحال. فقمة السعادة في نيل الشهادة. اللهم ببابك أوقفنا ركائب الذل والانكسار، وبجنابك أنقنا نجائب العجز والافتقار، ولعطائك مددنا يد الفاقة والاضطرار، وبفنائك وقفنا وأنت عالم الأسرار. اللهم لا تجعل ما ذكر شهيدا علينا يوم يقوم الأشهاد، وارزقنا شهادة ننال بها أعلى رتب الزلفى لديك، وبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه وتبيض بين يديك. فأنت ذو الطول العظيم والفضل العميم،